وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل الحب والترحيب وضيوف الكرام. قادمه اهلا وسهلا. اذا شئتم ان نبتدئ صلوا على محمد وعلى اله. صلاة تليق بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرسالة الأولى هي إلى الإمام الحسين عليه السلام من البعض. قصيدة بعنوان اعتراف. صفاء صفاء صفاء. خادم والله. والله خادم. اعتراف. خناك أكثر من الكوفة مولاي. خناك أكثر من الكوفة مولاي ومن جبن البعض ظل مستحقين. بنفس جفوفنا انت وبتلك الماي يليق بحوك حدينا السكاكين. الظلم والثورة صار بس هتافات. الظلم والثورة صار بس هتافات. نبكي لك ونضحك للسياسي. قدام الإعلام نصيح حيهات ورا الشاشات تمسح بالكراسي. خناك أكثر من الكوفة مولاي ومن جبن البعض ظل مستحقين. بنفس جفوفنا انت وبتلك الماي اللي ذبحوك حدينا السكاكين. الظلم والثورة صار المس هتافات. نبكي لك ونضحك للسياسي. قدام الإعلام نصيح حيهات ورا الشاشات تمزح بالكراسي. الدم قبالنا وندور كباس. الدم قبالنا وندور كباس. وقبطان الكرامة بالراسي. أبا وعدك ضوم من كل كتر جاي. أدور أن وجه ظلمة محاوطة الدين. فشل فشل وتفاخر السرداب بغياري. فشل فشل وتفاخر السرداب بثياي. عفن وتراب متروس الروازين. فشل وتفاخر السرداب بثياي. عفن وتراب متروس الروازين. عالمهرة بعد ما نصعد شراع. عالمهرة بعد ما نصعد شراع. ونهلهونا مثل في الشوارب. عروس العذر والشيل بالقاع. عالمهرة بعد ما نصعد شراع ونهلهونا مثل في الشوارب. عروس العقل والشيلة بالقاع. ويوم ولد الزنين كشفت قصايب. كون اللي ينتمي لك رتبته متاعب درب الرمح مو قاعد يطالب. كون اللي ينتمي لك رتبته متاعب درب الرمح مو قاعد يطالب. كبير انت اللي يحبك لازم هواي. كبير كبير انت اللي يحبك لازم هواي. واحنا هواي نصغر للسلاطين. انت الراي انت الراي واحنا الكلمه نبغاي. انت الرفض واحنا بكل شي راضين. نحب دورتك نحب دورتك بس اعزاز الجفوف. نحب دورتك نحب دورتك نحب دورتك بس اعزاز الجفوف. بصلاة الخوف متروسه المعابد. مثل طبع النهر ما تدري شو يشوف. يركض ما تعرفه هاد شارد. نحب دورتك نحب دورتك بس اعزاز الجفوف. بصلاة الخوف متروسه المعابد. مثل طبع النهر ما تدري شو يشوف. يركض ما تعرفه هاد شارد. علينا اللطم وانت عليك السيوف. علينا اللطم وانت عليك السيوف. بثورتك هيج علمونا المشاهد. وحطك هيج علمونا المشاهد. حتى الليل تطلع ناقصه حروف. دمك حار واليدك عبارد. شعب متروس دم متروس دم ويصيح تهون. شعب متروس دم ويصيح تهون. ويصيح تهون. ما نعرف نلاقي السلم بعيون. شعب متروس دم ويصيح تهون. ما نعرف نلاقي السلم بعيون. دوم نصيح يا عباس. مو صيح يا عباس منخون اثر ما بشفاراتك علمتون الرايات الحمر بس على المراتب يا ترسم صور نطف وصيك يا ترسم صور نطف وصيك بناء الطق ضخم ضخم اياك تهدم بنت فارس ذاك من ريشة تنقاس على رأس ابو فاضل طير ترسم يا ترسم صور نطف وصيك بناء الطق ضخم ضخم اياك تهدم بنت فارس ذاك من ريشة تنقاس على رأس ابو فاضل طير ترسم واذا تحتاج مي اذا تحتاج مي بس ترسم جفوف بس ترسم جفوف والله الصورة لو صحراء تغير والله الصورة لو صحراء تغير وارسم جربة بين الشجرة والفاس ارسم جربة بين الشجرة والفاس لا ترسم عطش وتوهم الناس شرب يا نفسه هون وقام عباس يا فتوه كان كيف يهجر ارسم جربة بين الشجرة والفاس لا ترسم عطش وتوهم الناس شرب يا نفسه هوني وقام عباس شرب وارتوى وقام وكيف يعزم اذا بين النوار الصاح البان بس قصة العباس تكتب اذا بين النوار الصاح البان بس قصة العباس تقسم وحط رتبة قمر من ترسم حسين وورا الرتبة عباد شلية المرمون وارسم متن يما الصوت مهذور تجي لك زينب على الصورة تختم وارسم متن يما الصوت مهذور تجي لك زينب على الصورة تختم وحجب ريشتك من ترسم خيام غمض ريشتك من ترسم خيام وحجب الدرب من الكوفة للشام وارسم حرمة أمه وأبد الأيتام قلبهم قشر وذرعانها تلم هاي كان ارسم حرمة أمه وأبد الأيتام قلبهم قشر وذرعانها تلم هاي كان فيها وظلها عباس القاعد بالصدارات التحشم وابكي ابكي ابكي بكثر ما عبد الله شفاف وقبل لا ترسم ناغي لا تسلم ناغي لا تسلم مو مال الذبح عبد الله ينباس وتشوف راسي بالبيت تشوف كثر ما عبد الله شفاف وقبل لا ترسم ناغي لا تسلم مو مال الذبح عبد الله ينباس بشفة صبر قبت الريشة تلجم بشفة صبر قبت الريشة تلجم وحبل عابته وارسم على قماص سهل يابس بوردة راسي يشم ولا انتبهوا علي كثر ما عبد الله شفاف وقبل لا ترسم ناغي لا تسلم مو مال الذبح عبد الله ينباص بشفه ارسم رقبته الريشه تلجم وحبل عابته وارسم عليك ما سهم يابس وورده راس طيشن ولان كلهم علي حط بالصور نور ولان كلهم علي حط بالصور نور وحريه وكرم وعمامه تخدم وقطرها بخبز مو بالذهب لا ولين كلهم علي حط بالصور نور وحريه وكرم وعمامه تخدم وقطرها بخبز مو بالذهب لا الذهب بحسابهم ما يمدح يذم الذهب مو بالذهب لا الذهب بحسابهم ما يمدح يذم لان انا خريف الذهب دفاه لان يلا مثلهم فضه تخدم وبالغ لان انا خريف الذهب دفاه لان يلا مثلهم فضه تخدم وبالك لا تعلق صوره على الباب لا تعلق صوره على الباب بس مالك هواي ضويعتك واختاما يا حنين